السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأدخلنا في أهل ذكرك ومعرفتك، واجعلنا من جندك يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع في الحديث عن الطريقة النقشبندية وطريقتها في التربية، وقد وصلنا إلى موضوع الذكر عند النقشبندية. معلوم أن الذكر له أجره العظيم وفوائده ومنافعه، وهو مقصود العبادات جميعا، أن تكون مع الله وذاكرا لله ومعظما لله وخاضعا لله. فوجود الذكر في حياة الإنسان يحقق مقاصد عبادته ومقاصد وجوده ومقاصد أخلاقه. ومر معنا في أن الذكر يكرم الله تعالى به العبد، ربما بكشوفات بكرامات، وإن لم تكن مقصدا للذاكر، لا يجوز أن يكون مقصدك من الذكر أن تحصل هذه الكشوفات والمشاهدات، وإنما هذا من إكرام الله تعالى للعبد حينما يذكره ويجتهد في طاعته. تميز النقشبندية في مسألة الذكر في عدد من المسائل، هي في المجمل ترجع إلى الجواز، فلا ينكر عليهم فيها، وسنذكر بعض أدلتهم فيما رأوا أو اختص بهم منه، وهذا كان ليس في أصل الإسناد، وإنما طرأ عليه منذ زمن النقشبندي، ثم أيضا طور النقشبندية في طريق التربية هذه الأمور، كما قلنا، بما لا يخرج عن منهج أهل السنة ولا يخرج عن الكتاب والسنة، وإنما هي مناهج وطرائق تعين السالك على الوصول إلى المقصود. هناك ذكر جهري، وهناك ذكر خفي، وهناك ذكر خفي وجهري. الجهري أن يكون بلسانك، الخفي والجهري أن يكون بلسانك وقلبك حاضر. وهذا يتفق عليه جميع أهل الطرق، أنه لا ينبغي أن تكتفي بذكر اللسان، بل عليك أن تحضر قلبك ما استطعت، ولا يكفي أن تذكر بقلبك فهو كالمراقبة، وإنما عليك أن تشغل لسانك مع قلبك بالذكر. فذكر القلب يعدونه أشبه بالتفكر والمراقبة منه بالذكر. النصوص التي تأمر بالذكر تأمر بذكر اللسان مع المطالبة بالتذكر والحضور معه. لكن النقشبندية رأوا أن بعض النصوص تشير إلى الذكر الخفي من غير لسان، وأن على الإنسان أن يجعل قلبه يتماشى مع ذكر اللسان، وكأنه يذكر بلسانه لكن في قلبه، فهو كأنه يماشي الحروف وينطق الحروف لكن من قلبه، ويحاول الحضور أيضا ما استطاع. والنقشبندية، ولا سيما منذ زمن شاه نقشبند رحمه الله ورضي الله عنه، مؤسس الطريقة أو المنسوبة إليه الطريقة، اعتمد الذكر الخفي حتى في مجالس الذكر الجماعي. قبل ذلك كانوا إذا اجتمع الشيخ مع المريدين وذكروا، ذكروا جهرا، وإذا ذكر المريد لوحده أو بين الناس ذكر خفية بقلبه. لكن الإمام النقشبندي رجح أن يكون الذكر الخفي كل الذكر كذلك، ويستدل لهذا بقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك. إذن هو لم يبتدع، وإنما طبق شيئا موجودا في الشريعة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أيضا في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، رواه البخاري ومسلم. وإن ذكر ذكر الله أمام الملأ، لكن أيضا في تتمة الحديث، لكن أيضا ذكر أن هناك ذكرا في النفس. فهذه من أدلة الإمام نقشبند في أنه يفضل الذكر الخفي. ورد بعض الأدلة فيها شيء من الضعف، منها حديث خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، رواه ابن حبان وصححه ورواه الإمام أحمد. حديث آخر رواه ابن أبي شيبة أيضا فيه كلام: الذكر الخفي الذي لا يكتبه الحفظة يضاعف على ما سواه من الذكر 70 ضعفا. أيضا هذا انتقده العلماء متنا وسندا، لكن مع الأدلة الأخرى يمكن أن نقول صحيح المعنى من حيث إثبات أن الذكر الخفي الذي يحمي الإنسان من الرياء، وهذا من مقاصد النقشبندية في أن يعود الإنسان على الذكر حتى يعتاد قلبه الذكر ولا ينشغل بالمراءة، فلا يفتح باب المراءة إذا رأى الناس مطلقا، وهو بينه وبين نفسه تعود على هذا الذكر. فهناك جانب من أنه هذا يشرع وهو نوع مما شرع، ومن جانب آخر أنه يساند قضية الإخلاص فيحمي الإنسان من الرياء. عادة في طرق الصوفية كلهم يبدأون الذكر باللسان ويأمرون بالحضور القلبي، إلا الطريقة النقشبندية تبدأ بالقلب مباشرة. أيضا عادة الطرق الأخرى يبدأون بالتهليل والأذكار الأخرى ثم ينتقلون بعد أن يتقدم حال التلميذ ويصير جيدا يعطونه ذكر الاسم المفرد ليذكره: الله الله. إلا النقشبندي أيضا يبدأون بذكر الاسم المفرد مباشرة، وأيضا يجعلون التهليل فيما بعد، يعطى التهليل ويعود بعد ذلك أيضا إلى الاسم المفرد أو يكون معا. فالطرق الصوفية يرون أن الذكر اللسان يعين على الوصول إلى ذكر القلب، لكن النقشبندية حاولوا أن يدخلوا بالتلميذ مباشرة إلى القلب والاهتمام بالقلب. وها هنا ننبه إلى قضية لن نفصل فيها لكن لها اهتمام كبير عند النقشبندية، وهي ما يسمى باللطائف 7: أن تستشعر أنك تذكر بقلبك، ثم تستشعر أنك تذكر بروحك، السر الخفي الأخفى، النفس القالب. هذه اللطائف يستشعرون أنهم يصبون الذكر فيها، لكن هي في الواقع نوع من استحضار معاني أرق وألطف وأعلى وأقوى كلما تقدم التلميذ في السير إلى الله. فلا يهمنا من هذا قضية الشكلية، الروح هنا أم هنا أم هنا أم هنا أو نحو ذلك، أو ما يسمى بالشاكرات 7 اليوم، فهي توافق ما قاله النقشبندية. لذلك بعض الناس يتهم النقشبندية أنهم أخذوها عن البوذيين وغيرهم، فبغض النظر عن هذه التفاصيل، القضية عند النقشبندية لا تقف عند هذه المظاهر ومن أين تدخل الطاقة، فالطاقة كلها عندنا هي من الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال العلماء مثلا: القلب نفسه هو الروح، لكن نسميه قلبا في إطار معين، وإذا ارتقى نسميه روحا، الروح إذا ارتقت نسميها سرا، وهكذا. فالقضية عند النقشبندية مرتبطة بمعنى وبحالة من اللطافة والروحانية والقرب والحضور مع الله والعمق في فهم النفس واستمدادها من الله تعالى، وليست القضية مرتبطة بمجرد منافذ موجودة في الجسم أو مواضع لأخذ الطاقة، وليست في المعاني الموجودة عند غير المسلمين والتي يتبناها اليوم علماء الطاقة. هذه مختلفة جدا عن طريقة تفكير النقشبندية. وحينما يذكر السالك من النقشبندية لا إله إلا الله، فهو يستشعر أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله، نحن موجودون لكن وجودا إضافيا، أما وجود الله فهو وجود ذاتي، وأنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فيستغرقون في هذه المعاني ويحاولون الحضور بحيث ينسى الخلق جميعا ويغيب عنهم في استغراقه في الله تعالى، وهذا موجود عند الطرق الأخرى، لكن النقشبندية يعني يعتنون بقضية الحضور والاستغراق بشكل أكثر من الطرق الأخرى فيما نرى ونظن. آداب الذكر عند النقشبندية: هناك آداب للذكر حينما تذكر لوحدك، وهناك آداب للذكر حينما تذكر مع القوم والمريدين ومع الشيخ في المجلس العام. فأما آداب النقشبندية في الذكر وأكثرها موجودة عند الآخرين، لكن هو نوع ترتيب مختلف قليلا عن الطرق الأخرى، لكنه لا يخرج عن مقصود الذكر ومعناه ولا عن الشريعة وما تدل عليه. أولا، أن يجلس الذاكر على ركبتيه متوضئا مستقبلا القبلة، مستقبل القبلة. الوضوء يجعل أعمالك كلها بخير، والدوام على الوضوء مسنون. الجلوس إلى القبلة وبحد ذاته يعتبر فيه نوع استحباب في سائر الطاعات كالدعاء وتلاوة القرآن والذكر، وليس فقط هو فرض في الصلاة. أن يجلس على ركبتيه، هذه نوع أدب، أن أتأدب مع الله إذا كنت قادرا على هذه الجلسة. ويحرص النقشبندية في الذكر على أن يكون الإنسان يعني مركزا وحاضرا من غير حركة مطلقا، وكأنه جماد، حتى لا يتشوش بحركة نفسه. أحيانا بعض الناس يرى أن الحركة تساعده على الحضور، لكن النقشبندية يميلون إلى الحضور بقوة التركيز مع هدوء النفس الكامل، فهذا أيضا مفتاح للتركيز اعتمده النقشبندية. الأمر الثاني، أن يشعر بأنه مذنب مقصر خال من الأعمال الصالحة، يعني يأتي إلى الله من غير أن يرى نفسه، أنا أذكر أنا صالح أنا عبدت، اشعر أنك مقصر مذنب، استحضر ذنوبك وضعفك حتى تذكر الله تعالى بتذلل وافتقار وطلبا لله تعالى، لا بتكبر ورؤية نفس. ثالثا، أن يستحضر رابطة الموت، أن يستشعر كأن الروح الآن نزعت، ماذا سيكون مآلي، رأيت ملك الموت، أغسل الآن، أكفن، يصلى علي، أدفن، سأسأل في القبر عن عقيدتي وإيماني وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يستشعر الإنسان هذا حتى يترك كل تعلقاته الدنيوية ويستشعر بأنه هو يستعد للآخرة. قد ذكرنا من قبل أن هذه الرابطة مشروعة ولا حرج فيها أن تستحضر في بعض الأوقات أو حتى في كل الأوقات كما كان شأن السلف، فهذا يساعد على قوة الحضور والصدق مع الله والإخلاص لله تعالى في العبادة. أيضا استحب النقشبندية، وهذا موجود عند بعض الطرق لكن قد يختلف في بعض الترتيبات أو الأعداد، أن يبدأ الإنسان ذكره لاسم الله بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة والمعوذات، لكنهم يجعلون الاستغفار 25 مرة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 25 مرة، ثم يقرأ الفاتحة مرة، ثم الإخلاص 3، ثم الفلق والناس مرة مرة. بعد ذلك يتصور في قلبه معنى اسم الجلالة الله. هناك اهتمام عند الطرق الصوفية في رسم اسم الله، نفس الاسم، يعني نفس كتابة كلمة الله، يستحضرها في قلبه وفي عينيه حتى يساعده هذا على الحضور. لكن لا يهمنا مجرد الاسم، أن نقف عند الاسم، وإنما الاسم ليذكرنا بالمسمى، فلا يكتفون باستشعار الاسم أمامهم، وإنما يحاولون أن يستحضروا عظمة جلال الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته، فيستحضرون الله تعالى ربا وإلها متصفا بصفات الكمال والجلال. فهذا يعبرون عنه بأنه استحضار معنى اسم الجلالة جل الله تعالى. الأمر الثامن، أن يغمض عينيه ويطبق فمه، ويضع اليد اليمنى والمسبحة في يده تحت القلب قليلا، هذا موضع القلب المعنوي كما يقولون، نحن لا نريد القلب الحسي وإنما نريد القلب المعنوي اللطيفة التي هي ملك الجوارح كلها. العقل يدرك الصواب من الخطأ، لكن من الذي يأمرك أن تفعل؟ لماذا تفعل الشهوات وأنت تعلم أنها حرام؟ القلب وعواطفه وميوله هو الآمر، لذلك احتجنا أن نجعل القلب على وفق العقل حتى يهتدي. فنحن نلجأ إلى تنوير القلب بالذكر حتى يصير لا يأمر إلا بخير وإلا بحق، ذلك الحق الذي يدركه العقل. فيغمض عينيه ويطبق فمه، وعند بعضهم يلصق لسانه بأعلى الحلق وكأنه يتلفظ بحرف اللام، ثم يقول بقلبه الله الله، كأنه يحاكي اللسان، يعني هو كأنه يسمعها من قلبه الله الله الله، فيغمض عينيه ويطبق فمه ويأخذ نفسا ويذكر عددا من الأذكار بالنفس الواحد، يحاول أن يتعود على هذا. هذه طبعا ليست سنة ولا هي مستحب، لكن مع التجربة وجدوا أنها تساعد على الحضور فاستعملها النقشبندية. والمقصود بذلك أنه أنت تذكر اسم الله 3 مرات بنفس واحد، ثم تأخذ نفس، ثم تخرج النفس، ثم تأخذ نفس وتطبق فمك وتذكر الله الله الله الله بقلبك حتى ينتهي النفس، وتحاول أن تجعله وترا 5 7 وهكذا. وأفضل ما هنالك أن يصل إلى أن يفعل 21 مرة بنفس واحد. طبعا هذا كما قلنا ليس سنة وليس مستحبا، وإنما هو من خلال التجريب وجد أن هذا له تأثير في النفس في قوة الحضور، فاعتمده النقشبندية. والأمر يعني واسع وليس أمرا ضروريا في الأصل. أيضا من أدبهم في هذا كما ذكرناه من قبل أنه كلما أنهى 100، طبعا الجلسة التي تطلب من السالك في بداية سيره إلى الله أن يكون الله الله 5000 مرة في اليوم، 5000 مرة في اليوم، فيجعل بعد كل 100 هذا الشعار وهذا المذكر له حتى يقوى حضوره وينتبه إلى إخلاصه، فيقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بينا أن هذا لا يتنافى مع الشريعة وإنما هو تحقيق لمقصود الشريعة، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، وهذا يقوله بلسانه، يخرج من جو القلب إلى ذكر اللسان مع حضور القلب لهذا المعنى، ثم يعود إلى ذكر القلب حتى ينهي 5000 بهذه الطريقة، كل 100 يقول هذه العبارة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ثم في نهاية الذكر يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين بنفس الترتيب الذي ذكرناه سابقا، ثم يسكن قليلا. هذا من أين أتى به الصوفية؟ وموجود عند عدد من الطرق، أنه بعد ما أنت تنهي مجلس الذكر لنفرض جلسة ساعة كاملة، لا تقوم مباشرة، اجلس قليلا اصفن اصفن، لكن بأي شيء يصفن هذا الذي كان يذكر ساعة؟ يصفن في الله، يفكر في الله. فأتوا بهذا من قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. وهذا أيضا في التجربة وجدوا له أثرا عظيما، أن الإنسان حينما يذكر وقتا طويلا ثم يصفن هكذا يفكر في عظمة الله وجلاله وفي الحضور مع الله، يجد من الواردات والمعاني والإلهامات والفهوم والأنوار والعطايا شيئا عظيما، يعني 2 دقيقة 5 دقائق بعد أن ينهي الذكر. ثم يهب ثواب ما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء ولمشايخه ولسائر المسلمين والسالكين وإخوانه من المسلمين ومن أهل الطريق وغيره. وفائدة هذه الهبة أن يستشعر أنه يريد أن يقدم الخير لكل الناس، هذا فيه تصفية للنفس وحب للخير للآخرين، وبنفس الوقت أنت تلفت أرواح الصالحين وأرواح الأنبياء إليك، فإن حينما تقدم لهم خيرا لابد أن يقدموا لك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنت تدعو لإنسان فالملك يدعو لك بمثل ما دعوت، فحينما أنت تعطي للأنبياء أجر الفاتحة هم يعطونك أعظم من أجر الفاتحة ويهدونك شيئا أكبر يطلبونه من الله لك. فمن هنا اعتادها أهل السلوك. وطبعا قضية قراءة الفاتحة في مجالسهم في بداية المجالس في نهاية المجالس هو ناشئ عن أنه الشرع حث على قراءة الفاتحة كثيرا، نحن نقرأها في الصلاة 10 مرات يوميا، وأنها أعظم سورة. أعظم سورة إيش معنى أعظم سورة؟ يعني كثر من قراءتها، فجعلوها في كل موضع. ثم أيضا الفاتحة على غير قول الحنفية هي جزء من صلاة الجنازة، فأعظم ما نترحم به على الأموات هو قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. وأنت في كل مجلس تدعو لنفسك وللمؤمنين، فأيضا تضم إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قراءة الفاتحة لأرواح الصالحين ترحما عليهم واستذكارا لفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ذكر الإنسان منفردا، هذه آدابه العشرة. أما إذا اجتمعوا فهناك ما يعرف عند النقشبندية بالختم، مجلس الختم، ويسمونه في بلاد فارس وبلاد تركيا وغيرها ختم الخواج كان. عندنا عادة في بلاد العربية يسمونه الختم، مجلس الختم. الخواجة كلمة فارسية تعني الشيخ، والجمع خواج كان، يعني ختم الختم يقصدون به الذكر، فكلمة ختم الخواج كان تعني ذكر المشايخ. وهم يحرصون على هذه المجالس لما فيها من تقوية الذاكر، حينما نجتمع على صلاة الجماعة الأجر يضاعف، كذلك حينما نجتمع على الذكر الأجر يضاعف ببركة الحاضرين، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم، الملائكة تحفنا، وقد ذكرنا أدلة ذلك في الاجتماع على الذكر من قبل. وأيضا بركة هذا الحضور وحضور الإنسان وهو مع إخوانه يكون عادة أقوى، فالإنسان قوي بإخوانه، وطبيعة المجلس تمنعه من أن يفكر أو يشت في الذهن كما لو كان لوحده. فهذه المجالس حرص عليها النقشبندية، وفي ترتيب بعض النقشبندية المعاصرين، واليوم توفي الشيخ محمود أفندي، وفي هذا اليوم الذي نعطي فيه هذا الدرس توفي الشيخ محمود أفندي رحمه الله، وهو أكبر مشايخ النقشبندية على مستوى تركيا، أتباعه أكثر من 10 ملايين في تركيا، وله فضل في حفظ الإسلام ومجابهة العلمانية حينما كانت الدولة العلمانية قبل أردوغان، وتوفي اليوم وعمره 93 سنة، وهو مع كثرة أتباعه في تركيا يرتب في كل منطقة من خلال أوقاف المسلمين وأوقاف أتباعه مجلسا في كل مكان في تركيا فيه من تلامذته في كل يوم. يعني مثلا صار في 5 أتباع 10 أتباع في منطقة في قرية في جزء من مدينة، يشتروا بيت وقف ويوكل شيخ بأن ينوب عن الشيخ أو يكون وكيلا للشيخ. الشيخ له 2000 وكيل في تركيا ما شاء الله، يعني في 2000 مجلس على الأقل في تركيا من الذكر اليومي. وانت اذا قدرت تحضر اليوم تحضر، ما قدرت تحضر تحضر بكرة، بقدر حضورك لهذا المجلس تتنور وتستفيد وتبقى في همة وفي نشاط وفي إقبال وفي استفادة كبيرة. لا يلزمك ان تحضر يوميا، لكن يحثك على ذلك، بعض الناس له أشغال له كذا، لكن بقدر حضورك ستجد سيرك سريعا إلى الله تعالى، وستجد استفادتك عظيمة جدا. تهيئة مثل هذه المجالس في الأمة، أنا أقول واجب كل دولة أن ترتب مثل هذه الترتيبات للمشايخ، بحيث بدل ما يضيع أبنائنا في الشهوات ويتجهوا للمخدرات يجد محضا من الذكر واللجوء إلى الله في كل يوم. يكون في شوية إنشاد، في ذكر، في موعظة، في شيء من قراءة القرآن، اجتماع مع الإخوان، هذه أمور تحفظ الإنسان، تحفظه على طاعة الله. إذا كانت دولنا تريد فعلا أن تصلح الشعوب وتبعدهم عن المعاصي والجرائم، فهذا أعظم طريق يجب أن تسلكه، يجب أن تتبناه الدولة. فالشيخ النقشبندي محمود أفندي رحمه الله، والذي صلي عليه قبل ساعات، له هذا الترتيب على مستوى تركيا كاملا، 10 ملايين كلهم يتاح لهم يوميا أن يحضروا هذا المجلس كل في بلده، حتى ما تحتاج أن تروح 20 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، تجد في منطقتك هذه الدار للوقف، للخلوة، للذكر، للاجتماع على العلم، وأيضا فيها هذا المجلس اليومي الذي يسمى الختم. وطبعا وجود الصالحين معنا والمشايخ أيضا يجعل ثوابنا أعظم ودعاءنا أدعى للقبول، فحينما ندعو ويؤمن هؤلاء الصالحون عندئذ نرجو من الله أن يستجاب الدعاء وأن تخلص وتخلص هذه القلوب من أدرانها وأمراضها، ويصفو للإنسان سيره إلى الله سبحانه. أركان هذا المجلس أو أعماله الأساسية أن يكون الإنسان يحرص على الخضوع والخشوع والحضور مع الله، فهذا المقصد الأساسي من الاجتماع هو الذكر، وليس فقط أن يكون على لسانك بل هو في قلبك ظاهرا وباطنا. فهم لا يعتمدون كما قلنا الذكر الظاهر في هذا المجلس، كانوا قديما كذلك، لكن بعد الإمام النقشبندي في القرن الثامن اعتمد ذكر اللسان، ذكر القلب، لكن يقرؤون بعض الأمور بلسانهم، مثل ذلك قراءة الفاتحة 7 مرات. طبعا لهم ترتيب، يقرأ فلان فلان فلان فلان حتى تحصل 7 مرات عن يمين الشيخ، وكما سيأتي تفصيله يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ويتلون سورة الانشراح 79 مرة. لما بيتلوها 79 مرة مش شرط أنه أنت كل واحد يقرأها 79 مرة، وإنما كل المجلس بيقرأها 79، أنت بتقرأها مرة مرتين ثلاثة، وهذا مرة مرتين ثلاثة، بحيث كلنا مع بعض نشكل هذا العدد. أيضا تلاوة سورة الإخلاص 1000 مرة، ومرة 1001 مرة بنفس الطريقة، يوزع هذا 20 هذا 20 هذا 20، بحيث أنه في النهاية تنتهي بعدد 1001. وقلنا يعني 1001 زي 1000 زي 500، يعني مش مشكلة العدد، وإنما المهم المداومة على هذه الأمور، والأمر واسع. طبعا لهم طريقة كيف يعدوها في المسبحة، كانوا قديما يحطوا 10 حجرات كبار و 100 حجرة صغيرة، ويوزع على كل إنسان، كل إنسان وزع عليه يقرأ كذا مرة، بحيث يعني كترتيب إداري هذا، المسألة لا تتوقف على ذلك. طبعا يحرص النقشبندية على قضية العدد بالضبط، يقولون لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل العدد 33، يعني لا يريد 32 ولا 34، فالالتزام به يقول هذا له سر عند الله. فحينما قرر المشايخ عددا معينا لسبب ما أو لتجريب ما، نفترض أن فيه البركة والخير ونحسن الظن في ذلك، أو أخذوا هذا من مضاعفات أعداد موجودة في السنة أو نحو ذلك، فيعتبرون أن هذا العدد هو يشبه أسنان المفتاح. لو زدت سن في المفتاح يعني بصير بيفتح أحسن، بطل يفتح. لو نقصت سن في المفتاح بطل يفتح. خلل صغير بطل يفتح المفتاح. لكن يعتبرون الالتزام بالعدد هو فيه سره وبركته وفائدته، فلا يغير ولا يبدل فيه. يفتتح الشيخ الختم بالدعاء المأثور عن مشايخ الطريقة، وهو فيه معاني طيبة ومستنبطة من النصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا خالق الليل والنهار، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، أغثنا توكلنا عليك يا أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يقول الشيخ جهرا أستغفر الله، فيستغفر الحاضرون ربهم 25 مرة. ثم يقول رابطة شريفة، فيصمت الجميع ويتخيلون صورة شيخهم. تكلمنا عن موضوع صورة الشيخ، لا نعبده وإنما نستحضر روحانيته، وكأنه مفتاح لنا إلى أئمة الطريق وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل صورة الشيخ ليس لنقف عند صورة الشيخ، وإنما تماما كما أنت تذهب، حتى السلفي مش بروح عند شيخه وبحس حاله عند شيخه متروح أكثر وحاضر مع الله أكثر، نفس المبدأ. أنت كأنما تستشعر أنك مع الشيخ، فاستشعرت روحانية وقرب من الله أكثر على نفس هذا المبدأ، ليس فيها عبادة للشيخ ولا نحو ذلك. ثم بعد أن يصمتون نحو 5 دقائق ويستشعر وكأنه مع الشيخ وينفذ من قلبه إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلب رسول الله يدل على الله، بعد ذلك يقرؤون الفاتحة، يقولون فاتحة شريفة، فيقرؤون الفاتحة بالعدد الذي ذكرنا، كل بحسب ما يناله من الحصوات أو المسبحة، بحيث يكون بالعدد المعين كما قلنا. ثم بعد ذلك يقول الشيخ صلوات شريفة، فيصلي الحاضرون كل بعدد ما معه من الحصى، ثم يقول ألم نشرح شريف، فيقرؤون سورة الانشراح أيضا بعدد ما معهم من الحصى بحسب الترتيب المعهود في مجالسهم. وكذلك توزع الحصيات الصغار والكبار بحسب الأمر، بعضها يبقى مع الشيخ بعضها مع التلاميذ. إخلاص شريف، فيقرأ كل مريد الإخلاص بعدد الحصيات التي معه، وبعد ذلك يستأنف الشيخ إخلاص شريف أيضا إلى 10 أدوار تكرر عدة مرات. ثم بعد ذلك يدير الشيخ 7 من الحصيات بعد أن أدارها على اليمين، يديرها على اليسار، ثم يعود الجميع. طبعا هذا الترتيب القديم، لكن حصل شيء من التطور مع استعمال المسابح في هذا الترتيبات. قال ثم يعود الجميع إلى الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الشيخ بدعاء مأثور، يعني بما تيسر من أدعية الكتاب والسنة والمعاني الصحيحة، ثم يهدي ثواب الختم إلى أرواح مشايخ الطريق. أحيانا في كثير من مجالس النقشبندية لا يكتفي بأن يقول فاتحة إلى مشايخنا وأئمة الطريق، بل يذكر بعضهم بالتسمية وبالصفة، فمثلا يذكرون أبا بكر ويسمونه الصديق ويمدحونه بعض صفاته، يذكرون أبا يزيد البسطامي، يذكرون الغجدواني، يذكرون النقشبندي نفسه، وهكذا يذكرون عددا من المشايخ من أئمة الطريق عبر التاريخ، ويخصونهم بالذكر ويذكرون ببعض صفاتهم، وهذا فيه نوع من الروحانية والربط القلبي وتذكر جوانب الخير من خلال رموزها في الأمة، طبعا مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. ثم يقرأ أحد الحاضرين ما تيسر من القرآن الكريم. ما هي آدابهم في هذا الختم؟ الوضوء، الكل يكون متوضئا، المكان هادئ، لا يوجد ما يشوش ولا يوجد ضوضاء. الاستغفار كما قلنا، يبدأون بالاستغفار في البدايات. الرابطة، رابطة الموت ورابطة الشيخ. إغماض العينين خلال الختم، وأن يكون الذكر بالقلب. وعادة لا يجلس هذه المجالس إلا من كان من السالكين في الطريق، يعني لا يأتي أي إنسان بصديقه إلى هذه المجالس، وإنما بعد أن يأخذ الطريق ويؤذن له في السلوك، عندئذ يأتي معهم إلى هذه المجالس. ويشترط في الشيخ الذي يدير هذا المجلس أن يكون مأذونا. هناك إنسان يأذنه الشيخ بأن يكون خليفة، بحيث لو مات الشيخ يصير هذا الإنسان خليفة له. في إنسان يخلفه الشيخ في أو يأذنه الشيخ بشيء ما، بأن يعطي وردا أو يعطي أورادا خاصة. هناك ناس يخلفهم الشيخ أو يعطيهم إذنا بأن يديروا المجالس. فعلى الأقل يجب أن يكون من يدير المجلس قد أذن من شيخه بأن يدير مجلس الذكر، مجلس الختم. وطبعا وجود هذا المأذون له بركته وله أيضا أثره في الحاضرين إن شاء الله تعالى. وختاما نشير إلى أن الطريقة النقشبندية كأخواتها الطرق الصوفية كان لها أثر عظيم في نشر الدين وحفظ الدين. يعني لولا طريقة الشيخ محمود أفندي لوجدت الإسلام انهدم كثير منه، فهو وبعض مشايخ التصوف كان لهم أثر عظيم في إبقاء الإسلام إلى اليوم في تركيا، فمن خلال الطرق الصوفية حافظوا على الدين والتدين. وقد حدثنا قبل شهر أو شهرين، زارنا أحد تلامذته وخلفائه، خلفاء الشيخ محمود أفندي، كيف أنهم في مرحلة ما قبل أردوغان كان هناك حرب شرسة، أحيانا يغلقون لهم كل مجالسهم في تركيا، قال فنعمل في الخفاء، نجلس تحت الأرض وبالسر حتى إيش نبقي السير إلى الله مستمرا. وبحاربوا وبيضحوا، وأيضا من طريقتهم في الطريقة النقشبندية عند الشيخ محمود أفندي رحمه الله أنهم يعني يحرصون على الدعوة إلى الله، فجزء من سيرهم الصوفي قضية الدعوة، يعني مش منفصلين عن المجتمع بل هم مؤثرون جدا في المجتمع ولهم طريقة في الدعوة شبيهة بطريقة جماعة الدعوة والتبليغ مع اختلاف الترتيب والشكليات، لكن يهتمون جدا بقضية الدعوة إلى الله ولهم أثر. ولذلك استطاعوا، يعني لو كان الشيخ ما له جهد دعوي عندئذ لا تصل دعوته إلا إلى أعداد قليلة، لكن هو لا ينتظر أن يأتيه الناس، هو يأتي إلى الناس ويؤثر فيهم فيجلبهم إلى هذا الطريق وإلى هذه المجالس. هذه الطريقة النقشبندية كان لها أثر كبير في حفظ الإسلام وفي نشر الإسلام في منطقة تركيا، في بلاد الفرس، العراق وإيران وما حولها، في بلاد الأفغان. وكثير من الأجانب يحبون الطريقة النقشبندية لما فيها من هذا الترتيب الدقيق في قضية الذكر والمعاني التي يستحضرونها كما ذكرناها سابقا، فهذه تستهوي كثيرا من الأجانب يدخلون الإسلام بسبب هذا الترتيب. يعني إحنا اللي بعضنا بيقول لك هذا بدعة وهذا لا يجوز، بتلاقيه سبحان الله هو سبب إسلام بعض الناس، لأنه بيشعر أنه هذا يفتح قلبه، يفتح روحه، يلبي ويشبع هذه الناحية الروحانية عندهم. فلذلك أيضا تجد الطريقة النقشبندية محبوبة في كثير من الأوروبيين والأمريكان، موجودة ومنتشرة وكان لهم أثر طيب. أيضا انتشرت الطريقة النقشبندية في تركستان، في الصين، في الهند، ماليزيا، تركيا، أوزبكستان وغيرها. والنقشبندية لها فروع كثيرة تسمى بحسب المجددين فيها والذين أحيوها وكان لهم أثر كبير، فلا تهمنا تلك الأسماء بقدر ما يهمنا أن نعرف أنه دائما الطرق، يعني كلما خمدت أو كسل أصحابها يوجد من يجدد ويصحح الأخطاء التي انضافت أو البدع التي دخلت أو التكاسل الذي طرأ، يوجد من يجدد ويقوي النشاط. أيضا النقشبندية كان لها أثر كبير في محاربة بريطانيا حينما احتلت الهند، فكان ثورة الشعب على الإنجليز حينما احتلت الهند قبل 200 سنة تقريبا، كان للنقشبندية أثر عظيم في تثوير الناس ضد هذا الاستعمار. انتسب إلى الطريقة النقشبندية كثير من العلماء والأمراء الصالحين عبر التاريخ، ممن اشتهر منهم أمير كلال، واسمه كلال بن حمزة، لكن سمي أميرا لأنه كان من كراماته أنه أمر تيمور المشهور بأن يقوم بحرب ما، فلأنه يعلمه وليا فطاوعه مباشرة من غير تردد. ثم اكتشف هذا الأمير الملك تيمور على أن خروجه إلى الحرب نجاه من القتل، كان هناك مؤامرة عليه، فعظم الشيخ كلال وعامله كأمير. لكن كلال رحمه الله، الشيخ كلال رفض هذه الإمارة وزهد فيها وبقي في زهده وتربيته للسالكين، لكن اشتهر تسميته أمير كلال بسبب ذلك، وتوفي سنة 722. أشرف علي التهانوي من كبار المشايخ المشهورين في بلاد الهند وباكستان، أحمد ابن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي المعروف بشاه ولي الله، أيضا من أتباع الطريقة النقشبندية والمؤثرين فيها جدا. أيضا أحمد ابن عبد الأحد الفاروقي السرهندي، السرهندي الذي يلقب بمجدد الألف الثانية، صاحب كتاب المكتوبات الربانية، والذي تجده اليوم يعني أكثر الكتب النقشبندية التي يقرأها مشايخ النقشبندية في المجالس، في مجالسهم يعني من خلال كتابه يربون، وهو كتاب منضبط شرعا وجميل جدا. في آخر حياة والدي كان قد ذهب بصره، فكان يأمرني أن أقرأ له من بعض الكتب، فمن جملة ما قرأت له من هذا الكتاب المكتوبات الربانية رحمه الله، كان عمري حوالي أقل من 20 سنة. أحمد ابن سليمان الأروادي الطرابلسي، عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي، هذا من أئمة الحنفية قبل حوالي 150-200 سنة، مشهور من فقهاء الحنفية الكبار، له 500 مؤلف. هذا أحد تلامذته تعجب من كثرة تأليفاته، فيوم دخل إلى غرفة الشيخ والشيخ خرج ليصنع له شايا أو ضيافة، قال: وإذا به يرى الشيخ 40 شيخا. قال: كنت أستغرب كيف يؤلف الشيخ، فأراه الله تعالى كأن الشيخ 40 واحد، فعلم أن هذه كرامة من الله. فالشيخ عبد الغني النابلسي معلوم من كبار أئمة التصوف، كما هو من كبار أئمة الفقه، وله أبحاث لطيفة وعظيمة جدا. ابن عابدين صاحب الحاشية المشهورة، حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ابن عمر ابن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ابن عابدين أيضا من السالكين في الطريقة النقشبندية. أيضا الشيخ محمد الحامد الحموي، وهو شيخ والدي رحمه الله، وشيخ مدينة حماة، وتوفي في السنة التي ولدت فيها، سنة 1969 ميلادية. محمد خير ابن محمد أبو الخير الميداني، الميداني أيضا من كبار مشايخ دمشق، وله أثر عظيم في الطريقة النقشبندية، وأيضا هو من العلماء في الفقه وعلوم الشريعة، أيضا له أثر كبير في ترويج الطريقة وفي إحيائها في دمشق، كما هو كما قلنا عالم من أهل كلمة الحق. وأيضا من الذين ما زالوا أحياء محمد ناظم الحقاني والشيخ محمود أفندي الذي ذكرناه في درسنا هذا، رضي الله عنهم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين. بعدما تحدثنا عن الطرق، خلاصة الموضوع الآن، يعني حينما تنظر إليها هي ما ابتدعت شيئا، وإنما بحثت عن وسائل تحقق المقصود في تربية النفوس وحضورها مع الله وتقريبها إلى الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.